ناديت باسمك يا إلهي ضائعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عانيت من البعاد النائي، فلقد رجوتك يا إلهي ضائعا بمحمد ألا يخيب رجائي. ما كان